رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف السائن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. فأجاب موسى فرعون قائلا نعم قتلت ذاك الرجل قبل نهوة وقد ما يوحي إلي ربي ويكرمني بالرسالة. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فحرقت من أرضكم إلى أرض مدين لأنني خفتكم على نفسي فأكرمني ربي بالنبوة والعلم وشرفني بالرسالة. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وأنت يا فرعون تمن علي تربيتك لي في بيتك وأنت الذي جعلت بني إسرائيل عبيدا لك في خدمتك تذبح الأبناء وتستحيي النساء. قال فرعون وما رب العالمين. فسأل فرعون موسى عن رب العالمين الذي يدعو إلى توحيده بالعبادة ما صفته سبحانه. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فأجاب موسى ربي هو المالك المتصرف في الخلق المدبر لشؤون الكون الحاكم لكل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما فإن أيقنتم بذلك فآمنوا. قال لمن حوله ألا تستمعون. فسأل فرعون من حوله من السادة والعيان ألا تسمعون معي متعجبين من قول موسى المنكر الغريب. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال موسى إن ربي الذي أدعو إلى عبادته وطاعته هو الخالق لكم ولآبائكم المتقدمين فكيف تعبدون فرعون وهو مخلوق له آباء قد ماتوا. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال فرعون مغضبا من موسى يخاطب قومه إن موسى الذي يدعي أنه رسول قد جن وذهب عقله فهو يتحدث بأحاديث المجانين. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال موسى متابعا الأدلة والبراهين إن ربي الذي أرسلني هو خالق المشرق والمغرب وما بينهما وما فيهما من نور وظلام وهو مدبرهما فحقه سبحانه أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء إن كان لكم عقول تفكر وتعتبر. قال إني اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهدد فرعون موسى قائلا لئن عبدت إلها غيري لأحبسنك نكالا لك على مخالفتك أمري. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال موسى كيف أتسجنني وأنا قد جئت بأدلة قاطعة وبراهين استطيع على صحة رسالتي وصدق دعوتي. قال فادره إن كنت من الصادقين. قال فرعون إن كنت يا موسى صادقا فأرنا تلك البراهين التي بذلتها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فرمى موسى بالعصا من يده فتحولت بإذن الله ثعبانا عظيما يمشي على الأرض حقيقة وليست خيالا كما يفعل السحرة. وأخرج موسى يده من جيبه فإذا هي بيضاء تلمع من غير برص ولا بهق تبهر من نظر إليها. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قال فرعون لسادة قومه حوله مكذبا لموسى إن موسى ساحر ماهر في السحر حاذق فيه وليس برسول كما يدعي ومقصود موسى أن يخرجكم من أوطانكم بهذا السحر الذي أتى به ويستولي على أرضكم فماذا تشيرون علي به في شأنه لآخذ برأيكم. قالوا أرجه وأخاه وابعث في البلاء حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فقال السادة من قوم فرعون له أجل أمر موسى وهارون وأرسل في جميع المدن جنودا يجمعون السحرة وسوف يأتي الجنود بكل ساحر حاذق في سحره ماهر في فنه ليواجه موسى بسحر مثل سحره. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع فرعون السحرة ووقت لهم يوما معلوما وهو وقت الضحى من يوم زينتهم في الاحتفال الذي يجتمعون من أجله ويفرحون فيه ويتجملون. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. وأمر الناس أن يجتمعوا لمشاهدة الصراع بين موسى والسحرة لأن في اجتماعهم قوة لسحرة فرعون.